لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن نتيجة اليقين بالله وعلى الله جل وعلا وأن نتيجة الثقة بالله تعالى الجنة. وما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في ذلك الحديث؟ روى الإمام مسلم وأصحاب السير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمعنى لما كان غزوة تبوك وهي الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم للرومان في العام التاسع من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان بالتحديد في شهر رجب، وبعد فتح مكة بأقل من عام يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 من الموحدين، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أحد إلا 3 وتاب الله عليهم، ثم 83 من المنافقين وجعلهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار. كان هذا الجيش يسمى بجيش العسرة، كان في الحر الشديد وعندما طابت الثمار وكانت المؤونة قليلة والحر شديد والجيش كبير والزاد قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الإيمان أهل الإسلام لكي يتبرعوا وينفقوا في سبيل الله جل وعلا. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد حمل كل ماله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول بلسان الموقن بخلف الله جل وعلا عليه، يقول: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الفاروق بشطر ماله، بنصف ماله، ويأتي عثمان رضي الله عنه ذو النورين بألف بعير إلا 100 بأحلاسها وأقسابها وزادها ودوادها، 900 بعير أتى بها عثمان رضي الله عنه مجهزة بكل جهازها، وأتى 100 فرس، وأتى 200 أوقية من الفضة، وبألف دينار من الذهب، ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك الأجر من الله تعالى. فلما نظر النبي ورأى ذلك الإيمان الكامل في قلب عثمان قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان عمل بعد اليوم. أي يا عثمان، افعل ما شئت، فإن مكانك محجوز عند الله جل وعلا في الفردوس الأعلى. وتسابق الصحابة رضي الله عنهم كل بما عنده، حتى أن النساء أتينا بالحلي بالذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج النبي بجيشه، وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 من الصحابة إلى تبوك، انتهى الطعام إلا القليل، وانتهى الماء إلا القليل، وأصاب المسلمون مجاعة عظيمة عباد الله، حتى أنهم أكلوا أوراق الأشجار في الطريق، وكان كل بعير يتعاقب عليه 18 رجلا من المسلمين، يصعد هذا على البعير وينزل ذاك، والمسافة تقريبا 750 ميلا بين المدينة وتبوك. قطعها معظم الصحابة سيرا على الأقدام، أصابتهم المجاعة، أصابهم الجوع والعطش، فأتى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله ائذن لنا أن ننحر نواضحنا. العير التي معهم يحملون عليها الزاد ويركبون فوقها ليشربوا من الماء الذي في كروشها ويأكلوا لحمها. مجاعة عظيمة والحر شديد وهم في الصحراء بين السماء والأرض، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر النواضح من البعير. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الملهم المحدث فيقول: يا رسول الله إن فعلوا ذلك قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعو الله عز وجل يبارك في ذلك الزاد. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمشورة عمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنطع بصماط، وطلب منهم أن يأتي كل واحد منهم بما زاد عنده من الطعام والشراب. فكان الرجل يأتي بكف من تمر، والآخر يأتي بمد من شعير، وآخر يأتي بحفنة من ذرة، وتكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم على النطع الصغير قليلا من الطعام والشراب، وهناك 30,000 ينتظرون الطعام والشراب، كيف يأكلون من ذلك الزاد القليل؟ فلما اجتمع الزاد القليل أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم توجه بقلب المؤمن الموقن باليقين الكامل على قدرة الله جل وعلا، ودعا الله تعالى بالبركة والنماء لهذا الطعام القليل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله بأن يأتوا بكل ما معهم من الأوعية، فملؤوها جميعا، فلم يعد هناك وعاء واحد من أوعية العسكر إلا وقد ملؤوه من ذلك الطعام. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 فأكلوا جميعا وشربوا جميعا وشبعوا وارتووا، ووالله ما نقص الطعام من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما رأى الحبيب ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا هو السبب في هذا الكلام، اليقين الكامل على الله جل وعلا. لا بد لكي نعرف حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد، لا بد أن نقف الوقوف الكامل على اليقين الكامل في قدرة الله جل وعلا، لأن رب الأرباب الذي خلق السماوات بغير السماوات، وخلق الأرض بغير الأرض، وخلق البحار بغير البحار، وخلق الأنهار بغير الأنهار، وخلق الأشجار بغير الأشجار، وخلق الثمار بغير الثمار، وخلق الإنسان بغير الإنسان، وخلق الجان بدون الجان، وخلق الرحمة بدون الرحمة، وخلق العذاب بدون العذاب، وخلق الملك بدون الملك، وخلق العرش بدون العرش، وخلق الكرسي بدون الكرسي، وخلق الميزان بدون الميزان، وخلق الصراط بدون الصراط، وخلق الخلق كله بدون الخلق، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذلك الإله الذي يعز من يشاء بغير وسيلة، ويذل من يشاء بغير وسيلة، ويرفع من يشاء بغير وسيلة، ويخفض من يشاء بغير وسيلة، ويمرض من يشاء بغير وسيلة، ويشفي من يشاء بغير وسيلة، ويهين من يشاء بغير وسيلة، ويكرم من يشاء بغير وسيلة. ذلك الإله هو خالق كل شيء، فما من شيء خطر ببالك وما من شيء لم يخطر ببالك إلا والله جل وعلا هو خالقه ومدبر أمره جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: إن ربكم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بلى له الخلق والأمر، فما من خلق إلا من الله وما من أمر إلا من الله جل وعلا. ذلك الإله كان يقين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون بعدهم كاملا على الله تعالى. يأتي رجل وأظنه الوليد بن المغيرة لرسولنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد أمسك ذلك الكافر بعظام نخرة قد رمت وبلت ففركها بين يديه وقذف بها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حال الله بقدرته ان يصل ذلك الرفات الى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال الكافر: يا محمد، اتزعم ان ربك يحيي هذه العظام النخرة البالية بعدما بليت ورمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعيدها الله ويدخلك النار، فكان من المقتولين كافرا والعياذ بالله ومآله الى النار. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لثقته الكاملة على الله جل وعلا. ولذا قال رب الارباب وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي هذه العظام التي رمت؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد ان تدخل هذه الكلمة بمعناها الصادق وبشروطها المعروفة الى قلوبنا حتى نصل ان شاء الله عز وجل الى حقيقة التوحيد الكامل لله جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده الأمين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، اليقين على الله جل وعلا، كيف نعتقد أن ربنا جل وعلا هو الذي خلق كل شيء وهو الذي دبر أمر كل شيء؟ ولذا لما قال رب الأرباب تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وربط الله عز وجل حياة كل خلق له حياة بخلق من خلق الله وهو الماء، فقال ربنا عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فما من شيء حي إلا وهو محتاج إلى الماء. فالإنسان أو الحيوان أو النبات، يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يصبر على الجوع، ولكنه لا يستطيع أن يصبر على العطش، لأن الله تعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي،

ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها. اليوم نتكلم إن شاء الله جل وعلا مع الشرط الثالث أو عن الشرط الثالث والرابع من شروط كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. تكلمنا في الجمعتين الماضيتين عن الشرط الأول وهو العلم بمعناها، وعن الشرط الثاني وهو اليقين بها، واليوم نتكلم عن الشرط الثالث والرابع. فأما الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتي ينبغي على كل مسلم موحد أن يتعلم هذه الشروط حتى يوحد الله جل وعلا حق التوحيد. فالشرط الثالث القبول لهذه الكلمة ولمدلولاتها ولكل ما جاءت بها، حيث أن رب الأرباب جل وعلا قص علينا في كتابه أخبار من قبل لا إله إلا الله من الأمم السالفة، فنجاهم الله جل وعلا من عذابه ومن عقابه. وقص علينا ربنا جل وعلا من أخبار الأمم السالفة ما رد هذه الكلمة فلم يؤمن بالله جل وعلا، كيف أن الله عز وجل دمرهم وأذلهم ومحقهم وأهانهم لأنهم رفضوا لا إله إلا الله. فأين قوم نوح؟ وأين قوم عاد؟ وأين قوم ثمود؟ وأين قوم لوط؟ وأين قوم إبراهيم؟ وأين الجبابرة؟ وأين الأكاثرة؟ وأين قوم موسى؟ وأين قوم عيسى؟ أين فرعون عليه اللعنة الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، أنا إله الآلهة وأنا رب الأرباب، ما علمت لكم من إله غيري؟ أين هو؟ أين الذي قال لهامان عليه اللعنة ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ أين فرعون الذي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أين هذا الذي ادعى الربوبية؟ أين هو الآن حينما رفض لا إله إلا الله حتى عند موته ليرفض أن يقول لا إله إلا الله، بل يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يرفض أن يقول آمنت بالله الواحد الأحد. إن الذين رفضوا لا إله إلا الله قسمهم الله وأذلهم الله وأهانهم الله وأعد الله عز وجل لهم الجحيم المقيم في نار جهنم. أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق؟ أين هم؟ إنهم في جهنم. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا بلا إله إلا الله عقيدة ومنهجا في حياتهم. فما من رسول قبل رسولنا ولا من نبي قبل نبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين إلا قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما علمت لكم من إله غيره. لما رفضوا توحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبودية أذلهم الله جل وعلا. كذلك الحال وكذاك المآل لكل من رفض لا اله الا الله قولا وعملا، قولا وعملا. فكم ممن قال لا اله الا الله يموت على الكفر لانه لم يعمل بلا اله الا الله. فعلينا ان نقولها وعلينا ان نعمل بها وبمقتضياتها. اذا اخوة الاسلام، الشرط الثالث الذي يجب ان نتعلمه من شروط لا اله الا الله، القبول التام المنافي للترك لهذه الكلمة. نقبلها بألسنتنا ونقبلها بقلوبنا ونعمل بها بجوارحنا، إنها منطلق العقيدة أيها المسلمون. ثم إن الشرط الرابع، وهو من أهم الشروط لقول لا إله إلا الله، الانقياد التام للا إله إلا الله. فكيف ينقاد المسلم منا لقول لا إله إلا الله؟ ينقاد بأن يحكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياته، فتكون حياة المسلم منا قائمة على كتاب الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قامت حياتنا على الكتاب والسنة أعد الله عز وجل لنا النعيم المقيم في القيامة، ولو تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعد الله لنا العذاب المهين يوم القيامة. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان الايمان لا يكون في هذه الامة الا اذا انقادت لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه، مراده، تبعا لما جئت به انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل امرا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم: وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان يقين. لابد ان ننصاع وان نستسلم الاستسلام الكامل والخضوع الكامل لله رب العالمين. ولذا الله عز وجل يقول لنا امرا ويقول لنا مبينا: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا حدث بينك وبين اي انسان النزاع في هذه الحياة الدنيا، اذا حدث بينك وبين زوجتك، اذا حدث بينك وبين اولادك، اذا حدث بينك وبين شركائك، اذا حدث بينك وبين زملائك، اذا حدث بينك وبين عمالك، اذا حدث بينك وبين خدامك اي نزاع، فما عليكم الا ان تعودوا الى الله جل وعلا والى رسوله صلى الله عليه وسلم. والعودة الى الله تعالى بالتحاكم الى الكتاب، والعودة الى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحاكم الى السنة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، إنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليها إخوة الإسلام بالنواجذ، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من تمام الإيمان أن نكون ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بحكمه وسلم لذلك الحكم تسليما. فيقول رب الأرباب جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن ربنا عز وجل لم يقسم بنفسه الكريمة المقدسة في كتابه الكريم المقدس من أوله إلى آخره إلا في موضعين اثنين فقط من كتابه. هذا الموضع: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بنفسه الكريمة. هذا الموضع الأول من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والموضع الثاني من كتاب ربنا الذي أقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة المقدسة في سورة الذاريات من قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فوا ربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لم يقسم بذاته وبنفسه الكريمة إلا في هذين الموضعين من هاتين السورتين في القرآن الكريم كله. إذن تلك دلالة عظيمة على مكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. فلا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينطاعوا وينقادوا لأوامرك يا رسول الله. إذا فعلنا ذلك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. كذلك إخوة الإسلام، لبيان تمام الانقياد لحكم الله جل وعلا، فكل مسلم مكلف بتحكيم الله جل وعلا، أي بتحكيم كتابه وبتحكيم سنة نبيه، على نفسه وعلى أولاده وعلى بيته وعلى أمواله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، فجعل كل واحد منا راع وهو مسؤول عن رعيته. ولذا يرسل الله جل وعلا تحذيرا شديد اللهجة إلى الذين يخالفون أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى سيعرضهم لفتن بالغة كبيرة عاتية، وسيوصلهم الله جل وعلا إلى عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيقول الله جل وعلا محذرا، وهو الذي قال في كتابه: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، يقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تمعنوا جيدا في هذه الآية، فهي منهج حياة لكل مسلم، سواء كان رجلا أو امرأة أو شابا أو كهلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمرنا الله عز وجل باتباع أوامره واتباع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. من خالف الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن ينتظر الفتنة والعذاب الأليم. فتنة إما في المال وإما في الولد وإما في الأهل وإما في العين وإما في الأذن وإما في اللسان وإما في اليد وإما في الرجل، وأعظم من ذلك أن تكون الفتنة في القلب والعياذ بالله، فيضل الإنسان ويخزى ويرتد على عقبيه بعد أن هداه الله عز وجل. ثم بعد ذلك بمخالفته لأوامر ربه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ينتظر العذاب الأليم في الدنيا بعد الفتنة، وكذلك العذاب الأليم في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الشباب وعلى الشواب أن يراعوا ذلك حق الرعاية، لأن الله عز وجل سيسأل كل واحد منا: فما منكم من أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا ما قدم. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل ولو بشق طمرة. فعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فتلك نصيحة والله غالية إلى الشباب وإلى الآباء وإلى الأمهات. إلى الشباب نقول لهم: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل في أجسادكم، اتقوا الله عز وجل في دروسكم، اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله عز وجل فيما أعطاكم الله عز وجل من الشباب. فلقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله تعالى بالشباب، فكونوا ذخرا لهذه الأمة. فعلى الشباب أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أن الدخان وأن شرب السيجارة ما هو إلا طريق إلى شرب المخدرات، بل هي الخطوة الأولى لشرب المخدرات بأنواعها. فإذا ما شرب الولد الدخان ثم شرب المخدرات فلا يلومن الأب إلا نفسه، فلا يلومن الأب إلا نفسه. ولقد ثبت طبيا أن الدخان، أن السجائر وما أعقبها من المخدرات تكون سببا مباشرا في سرطان اللسان وفي سرطان اللثة وفي سرطان المريء وفي سرطان الحنجرة وفي سرطان المعدة وفي سرطان القولون وفي سرطان الدم وفي سرطان العظام وفي سرطان المثانة. فإن الإنسان يهلك نفسه بمخالفته لأوامر الله وبشربه للدخان وللمخدرات وغيرها، يهلك نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن الاتجار في الدخان حرام، وإن ربحه حرام، وإن شربه حرام، والساكت عليه آثم أمام الله جل وعلا. فعلى الآباء أن يراعين الأبناء، وعلى الأبناء أن يتقين الله عز وجل في صحتهم. ثم هي رسالة إلى الآباء بأن يراعوا أبنائهم، وأن يتفحصوهم، وأن يعرفوا مع من يسيرون، ومع من يجلسون، ومع من يدرسون، لأن الأبناء لم يعد لهم أي انطياع للآباء، وتلك مصيبة عباد الله. كذلك إلى النساء في البيوت، لا بد أن يتقين الله عز وجل في أبنائهن. إذا رأينا هناك خللا في التربية، وجب عليهن أن يظهرن ذلك للوالد حتى يربي أبناءه. فإن كان الوالد مشغولا في الدنيا وغيرها، فعليه أن يتقي الله عز وجل. فيا أيها الآباء، لا تركضوا خلف الدنيا وتضيعوا أولادكم، ولا تركضوا خلف الآخرة وتضيعوا أولادكم، بل خذوا من هذه لتلك ومن هذه لتلك، واهتموا اهتماما شديدا بتربية الأبناء من البنين والبنات، لأن الله تعالى سائلكم عن ذلك. كذلك فليعلم الآباء أن النساء في هذا الزمان لا يربين رجالا أبدا إلا من رحم الله. النساء في زماننا يربين الشباب من أجل السيارة، من أجل المدرسة، من أجل النزهة، من أجل السياحة، أما من أجل الأخلاق، من أجل الدين، فلا. ورحم الله الخنساء رضي الله عنها يوم أن كانت في الجاهلية بكت على أخيها صخرا بكت على صخر سنوات وسنوات، ذلك اخوها الذي مات في الجاهلية ظلت تنهيه وتبكي عليه بالسنوات. فلما اسلمت تلك المرأة والتي كانت تسمى بالخنساء ورزقها الله عز وجل من زوجها باربعة ابناء من الذكور ومات زوجها، فربت المرأة هذه اولادها على حب الله وعلى حب رسول الله وعلى حب كتاب الله. فلما كانت معركة القادسية التي قادها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، تخرج الخنساء مع اولادها الاربعة جنودا في سبيل الله جل وعلا، ودارت روح المعركة فاذا بالخبر ياتيها ايتها الخنساء لقد مات ولدك الاول، فقالت الحمد لله الذي شرفني بشهادته. وبعد قليل جاءها الخبر لقد استشهد ولدك الثاني، فقالت الحمد لله الذي شرفني بشهادته. وبعد قليل جاءها الخبر لقد استشهد ولدك الثالث، فقالت الحمد لله الذي شرفني بشهادته. وبعد قليل جاءها الخبر لقد قتل ولدك الرابع، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في سبيل الله، وارجو الله تعالى ان يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. هن النساء اللاتي ربينا شبابا احبوا الله واحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم واحبوا دينه، فما على الرجال الا النساء الا ان يتقين الله، وما على الشباب الا ان يعرفوا الله عز وجل حق المعرفة، بان انقاد جميعا لاحكام الله ولاحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نصل ان شاء الله الى مرضات ربنا جل وعلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، علينا بالانقياد التام، بالانقياد الكامل لكلام ربنا ولكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا دعينا الى امر من اوامر الله والى امر من اوامر رسول الله، يجب علينا ان نقول سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. حيث بين ربنا عز وجل حال المؤمنين فقال في كتابه: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله: سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اذا اردنا الفلاح في الدنيا والاخرة فعلينا بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بعدما اجرى الله تعالى الرحمة على لسان حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه، يقول في نهاية الحديث الذي روي في الصحيحين: فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انظروا الى رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم ينقلها عن رحمة ربنا جل وعلا: اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اذا كان هناك نهي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن اي شيء وجب علينا ان نجتنبه. اذا قال ان الربا حرام اجتنبنا، اذا قال ان الزنا حرام اجتنبنا، اذا قال ان اللواط حرام اجتنبنا، اذا قال ان السرقة حرام اجتنبناها، اذا قال ان الدخان حرام، اذا قال ان المخدرات حرام وما شابه ذلك قياسا على قوله لا ضرر ولا ضرار، نقول سمعنا واطعنا. لان كل انسان يستطيع برحمة من الله وفضل ان يتجنب الحرام. اما النوافل السنن فيقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، حيث قال الله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فصلاة الضحى مثلا سنة، وصلاة قيام الليل مثلا سنة. إذا كان الإنسان مسافرا، إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان عاجزا، إذا ترك الإنسان بغير عذر فلا شيء عليه لعدم الاستطاعة في أدائها. أما اجتناب النواهي فلا بد أن تجتنب جميعا عباد الله. فذلك هو الشرط الرابع من شروط كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، الانقياد التام الكامل لهذه الكلمة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تهدي أولادنا. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، وبارك زوجاتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن يحكمون كتابك في حياتهم وسنة نبيهم في أمورهم. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر.